حالة ما هم ايه ماء وايه وطين، اي عدم كبشر. ما هو دلوقتي اللي هيجوا كمان 200 سنة دلوقتي هم ايه؟ هم شوية مية وطين مش كده؟ نبات لسه يمتص من التربة عناصرها عشان يصبح غذاء ويجيب من الهواء نيتروجين واكسجين وثاني اكسيد كربون وعناصر التربه، وبعدين يصبح غذاء ياكله واحد يتحول في جسمه الى خلايا من ضمنها هيبقى الحيوان المنوي اللي هيبقى في يوم من الايام بني ادم، على بال ما تتحول الحكايه دي ماء وطين. وكذلك البويضه اللي لسه كمان 200 سنه دي، ده يمكن البنت اللي هتبقى أم تبقى فيها بويضة لسه ما بقتش جنين في بطن أمها، مش كده؟ هتبقى جنين في بطن أمها من الإيه؟ من الماء والطين، مش كده؟ ماء وطين، عشان البويضة اللي هي هتجتمع مع الحيوان المنوي والاتنين مع بعض يفضلوا يغذوا بالماء والطين لحد ما يبقوا إنسان، تبقى طفلة صغيرة مولودة من أسبوعين ثلاثة، هتبقى أم في يوم من الأيام اللي هيجوا، اللي هيبقى رئيس ولا ملك كمان 200 سنة هو دلوقتي ماء وطين. فانت اللي يخليك انت تستشعر ان البشر دول عجزة تماما وما يستهلوش تعمل عشانهم حاجة، انت تذكر مرحلة الايه؟ الماء وطين. فهو بيقول قصده بيهم بني آدم، بس هو الحقيقة بعبر عنهم بالماء وطين عشان حتى اللي قلنا عليها، علشان يعني يعين الانسان ان يشخص عنهم. قال فإذا شخص قلبه عنهم بالكلية فعن غيرهم ممن هو أبعد إليه منهم أولى وأحرى، اللي هي الفلوس، اللي هو كرسي، اللي هو أي حاجة بقى، مع أن الحقيقة أن كلها علاقات إنسانية. قال وفي ذكر الماء والطين تقرير لهذا الشخص عنهم وتنبيه على تعين الشخص عنهم، الشخص الارتفاع، أن أنت خلاص بقى ابعد عنهم وسيبك منهم. ووجوبه فإن المخلوق من الماء والطين بشر ضعيف لا يملك لنفسه ولا لمن تعلق به جلب منفعة ولا دفع مضرة، فإن الماء والطين منفعل لا فاعل، وعارز مهين لا قوي متين. صحيح، لكن إذا صار الماء والطين إنسانا صار فاعلا منفعلا، بس افتكر لما كان منفعل بس عشان تظل مستحضر ضعفه وعجزه. احنا بقينا فاعلين لما بقينا بشر وبقى عندنا قدرات وإرادات وكبرنا وبقينا نقول عايز اعمل دي ومش عايز اعمل دي، وبخطط لعمل فلاني وعايز اهرب من الحته الفلانيه وبرتب كذا وبرتبش كذا. وبعدين عشان تعرف تخطيطك ده حجمه قد ايه واثره، افتكر ايه؟ الماء والطين، اللي ما كنت منفعل لا فاعل. لان بالضبط كده احنا بنعمل ايه في تحويل الماء والطين الى خلايا انسانية جوانا بمن فيها الحيوانات المنوية المتجددة اللي هي بتبقى بشر سوية بعد ذلك. الماء المهين ده بيبقى بشر بعد ذلك لما يقذف في الرحم وايه ويتكون منه جنين. فاحنا تحويل الماء والطين إلى إنسان فاعل منفعل، لسنا نفعل منه شيئا إنما نحن منفعلين، هو نفسه منفعل. هذا معنى فإن الماء والطين منفعل لا فاعل، وعارز مهين لا قوي متين. كما قال تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، من طين لازق اللي هو آدم عليه السلام، ثم مادة الإنسان من الطين، وأخبر أنه خلقنا من ماء مهين. فحقيق بابن الماء والطين أن يشخص عنه القلب لا إليه، ما تتعلقش بمخلوق، وأن يعول على خالقه وحده لا عليه، وأن يجعل رغبته كلها فيه وفيما لديه، في رغبته كلها في خالقه وفيما لدى خالقه. المعنى الثاني الذي يحتمله كلامه أن يشخص عن أحكام الطبيعة السفلية الناشئة من الماء والطين،